قال رحمه الله: والجهل جاء في المذهب المحمود، هو انتفاء العلم بالمقصود، زوال ما علم قل نسيان، والعلم في السهو له اكتنان. لما انتهى المؤلف رحمه الله من بيان معنى العلم وبعض مسائله، أراد أن يبين لنا ما يقابله وهو الجهل، لأن العلم بالشيء يزداد ويقوى بمعرفة أضداده، وبضدها تتميز الأشياء. فإذا عرفنا معنى العلم فينبغي أن نعرف ما يقابله وهو الجهل. وعرف الجهل بأنه انتفاء العلم بالمقصود. فالجهل تعريفه في المذهب المحمود، يعني في المذهب الراجح، وهذا إشارة إلى وجود تعريف آخر ليس بمحمود. فهذا التعريف المحمود أي الراجح وهو انتفاء العلم بالمقصود. فالجهل هو عدم العلم بالمقصود، عدم العلم بما من شأنه أن يقصد ويسمى جهلا. وقيدوا هذا بقول بما من شأنه أن يقصد ليخرجوا ما من شأنه أن لا يقصد، فعدم العلم به لا يسمى جهلا عند بعض العلماء. وبعض أهل العلم يقول الجهل هو عدم العلم، سواء كان مما شأنه أن يقصد ليعرف ويعلم أم لم يكن كذلك. فعدم معرفتنا مثلا لكيفيات الصفات، أو عدم معرفتنا لحقائق ما في الجنة من النعيم، هذا يعد جهلا وإن كان من شأنه أن لا يقصد، لأنه لا توجد أسباب لمعرفة هذه الأشياء، لأن العلم بهذه الأشياء لا يكون إلا بالوحي، والوحي ما جاءنا ببيان تفاصيل هذه الأشياء. فعدم إدراكنا يعد جهلا. فالخلاصة أن الجهل هو عدم العلم، وهذا هو التعريف يقول المحمود، للإشارة إلى أن بعض العلماء عرف العلم بأنه معرفة الشيء على خلاف ما هو عليه، معرفة الشيء على خلاف ما هو عليه، بأن يقول الإنسان غزوة بدر كانت في السنة العاشرة من الهجر، فهذا إدراك للشيء ولكن على وجه يخالف الواقع ويخالف الحقيقة. وإنما كان هذا التعريف غير محمود لأنه تعريف قاصر على نوع من أنواع الجهل، وهو الجهل المركب، وهو ما يسمى بالجهل المركب، وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. لكن هناك نوع آخر من الجهل وهو الجهل البسيط، وهو عدم العلم بالشيء. فتعريف العلم بأنه عدم العلم أو انتفاء العلم بالمقصود هذا تعريف عام يشمل الجهل البسيط ويشمل الجهل المركب، لأن من أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه فقد انتفى عنه العلم بالمقصود. وإنما سمي هذا مركبا لأنه يتركب من نوعين من الجهل: عدم العلم بالمسألة نفسها وبالحقيقة، وعدم إدراكه بأنه لا يدرك هذه الحقيقة، فلهذا قيل له جهل مركب. فالخلاصة أن تعريف المحمود للجهل هو انتفاء العلم.